يقولون أن يكون عندهم أمور لم أتعرض لها أو يفتحون علينا من ما فتح الله عز وجل عليهم. نعم. وأشكرهم على هذا التوجيه لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات. ونعم نفتح الأسئلة على أن تكون ودنا في المنهجية والتدرج في هذا العلم الشرعي. فنشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم ونفتح المجال لله. هذا الوقت يعني ملككم وعلى مستعدين الشيخ أول واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السكير على هذه التوجيهات الدقيقة والنافعة والتي تدل يعني أبي بالشيخ ويتكلم. أتذكر الشيخ صاحب الثاني رحمه الله تعالى في أسلوبه حتى في عرضه الفكر. الحمد لله على توفيق الله تبارك وتعالى من التلمذة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بالشيخ وبعلمه. سبحان الله، ذلك وذلك نسب ليس نسبا رحميا، وإنما نسب في العلم وأرقى وأعلى وأسمى. فإلى أن ينتسب الإنسان بهذا الشيخ فرب طالب علم انتسب للشيخ كان أقرب إليه من أولاده. حق نحن نرحب الشيخ قسم الفقه الأصولي وخاصة اللجنة الثقافية والإعلامية في هذه في هذا القسم قسم الفقه الأصولي، ونرحب به في هذه الكلية. والحقيقة لدي سؤال أو قبلها يعني أريد أشكر الشيخ بندر الدكتور بندر الذي يثيبنا دائما بالضيوف، جزاه الله خيرا عنا خير الجزاء. لدي سؤال الشيخ يعني وهو يتعلق بطلابنا، كيف للطالب الوائم طالب العلم في البكالوريوس في الفقه والأصول، كيف الوائم بين التعلم والتلقي في الكلية والتلقي على المشايخ؟ يعني كما تعلم فضيلتكم الطالب يأخذ فقه واحد، فقه أصول واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هناك اختلاف في منهج الأساتذة، بعضهم لا يكمل المنهج، بعضهم يعطي كتاب معين. يعني هنالك الحقيقة إشكالات يبدو نريد خلال خبرة فضيلتكم، كيف يمكن للطالب أن يوازي بحيث يستفيد؟ لأن بعض الطلبة يقولون الكلية ليس فيها علم، للأسف بعضهم يحمل هذا الفكر، وبعضهم يقول أيضا العكس أن والله العلم عند المشايخ فيه علم مبتدئ. فكيف يمكن أن نوازي ما بين القضيتين بحيث أن الطالب فعلا يستفيد من هاتين المرحلتين؟ وجزاك الله خيرا عما خلص على هذه الكلمات المباركة. طيب، أقول لا منافاة، يمكن لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين بحيث أنه يستفيد في الدراسة الصباحية فيما يتعلق بالدراسة المنهجية، ويكون له دروس مسائية بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء في المتون التي تحتاج إلى زيادة فيما يتعلق بالمحاضرات. وهناك طريقة أخرى قد تختصر للطلاب، وهي أن يكون مسجد الجامعة محضنا للطلاب، بحيث أن المشايخ جزاهم الله خيرا في القسم قسم الفقه أو قسم أو الكتاب والسنة أو غيرها يكون لهم دروس توائم وتواكب الدروس الجامعية. فمثلا يكون له درس مثلا في الفقه بحيث أنه يتمشى مع دروس الجامعة، تكون هذه الدروس كتقوية وتأصيل لطالب العلم. لأنكم كما تعلمون أن الأستاذ في المحاضرة عنده وقت محدود وزمن محدود، لا يستطيع أن يأتي بجميع ما يتعلق بالكتاب والمحاضرة. ربما أن الفصل الدراسي ينتهي والأستاذ لم يشرح إلا شيئا من المنهج أو نصف المنهج يبقى، فكونه يشرح المنهج شرحا مؤصلا مفصلا مقاعدا هذا يحتاج إلى وقت طويل. فمن أحسن ما يعين الطلبة أن يرتبوا مع أساتذتهم في ما يتعلق بالدراسة في المساجد. والمساجد يا أخوان فيها من البركة ما ليس في غيرها. الجامعة فيها فائدة ويستفاد منها، لكن الدراسة في بيوت الله عز وجل فيها بركة عظيمة.